everyone, laughing and talking to me. Try and let go and have fun. Sadness is invading me. صعيبة تكون حابس الدمعة كلمة الميمة الحبيبة وحتى واحد ما فاهم اللي مظلومي واللي ضال بريد سنة قول استا ولا بقى نادم. الدنيا راها فايتة النوم مازال جاي القدام ما تشوفش اللوم هدرة الناس غير كلام. الدنيا راها فايتة النوم مازال جاي القدام ما تشوفش اللوم الهدرة الناس غير كلام. ملينا للسعادة حنينا يلا شدوا بدينا ونديروا لها لا لا لا لا نوضوها ما نعطيوها القيمة. الدنيا ما هي دايمة لاش نعيشوا الما لا لا لا لا لا وحتى واحد ما فاهم اللي مظلومي واللي ضايم. It's your time to change your life. الدنيا راها فايتة النوم مازال جاي القدام ما تشوفش اللوم هدرة الناس غير كلام. الدنيا راها فايتة النوم مازال جاي القدام ما تشوفش اللوم الهدرة الناس غير كلام. خلينا راسنا الفوق صوفينا بدلنا لحياتنا الطول صوفينا. You can change your vision of life صوفينا. فايت النوم مازال جاي القدام ما تشوفش اللوم هدرة الناس غير كلام. الدنيا راها فايت النوم مازال جاي القدام ما تشوفش اللوم هدرة الناس غير كلام.